أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, قالوا فالله المستعان. Call وشروه بثمن بخس دراهم مازودة وكانوا فيه من الزانين. وقال الذي استهزأ وغلقت الأبواب وقال

صدق الله العظيم.